قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أمرك بيدك. وقال: أخبرنا علي بن نصر بن علي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفر إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي قوله أمرك بيدك، إذا قالها الزوج لزوجته هل يكون ذلك طلاقا بائنا أو يكون طلقة واحدة؟ أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث. وكان من السائل الذي سأل؟ السائل يا شيخ قلت لأيوب. من هو؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد في الإسناد سأل أيوب استخطياني: هل تعلم أن أحدا قال إن أمرك بيدك ثلاث، يعني يكون طلاقا بائنا، هل تعلم أن أحدا قال به غير الحسن؟ فقال: لا. ثم استدرك وقال: اللهم غفرا، يعني اللهم أرجو منك غفرا مغفرة. حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال: فلقيت قتادة. قال فلقيت كثيرا فأخبرته فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فقال قد نسي. المقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه ذكر أن أمرك بيدك أنها ثلاث، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم على أنها واحدة، وبعض أهل العلم قال إنها أن القضاء ما قضت به، فإذا اختارت ثلاث ثلاث، وإن اختارت واحدة واحدة. والحديث جاء بمناسبة السؤال: هل أحد قال بأنها ثلاث غير الحسن؟ ثم ذكر هذا الحديث، وهو ثابت عن الحسن، ولكن الحديث غير ثابت، وقد قال عنه النسائي إنه حديث منكر، وفي إسناده من تكلم فيه، ولكن الجمهور على أنه واحدة وليس بثلاث. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا نصر بن علي، علي بن نصر ابن نصر، وهو ثقة أخرج له. مشكلة اليوم ما حضرنا. أقول مشكلة اليوم ما حضرنا. أخرج له. موجود. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. ما أدري والله يا شيخ. شوف التقريب. نعم يا شيخ. أخرج له أصحاب الكتب. وعلي بن نصر ابن علي بن نصر ابن علي. وهذا من الأنساب التي تكررت، بحيث يكون الواحد يسمي باسم أبيه: علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن سليمان بن حرب. عن سليمان بن حرب، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حماد بن زيد. عن حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن تميمة بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كثير يا شيخ. عن كثير. عن من من عن كثير مولا. قال: إلا اللهم غفرا. نعم. إلا. قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا في أمرك؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا لما حدثني قتادة. أيوة. عن كثير. أيوة. يعني ثم قتادة، ثم أيوب يروي عن قتادة. أيوب يروي عن قتادة، وهو قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن كثير ابن أبي كثير مولى بن سمرة وهو مقبول. ما أدري ما حضرنا شوفوا التقريب. مقبول هو مقبول أخرج حديثه من كثير. أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير هو التفسير. ابن ماجه في التفسير. كثير بن أبي كثير. يمين الشيخ. ها؟ إيش يقول مين خرجوا؟ إيش؟ يقول مين خرجوا؟ يقول أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. لا بس تقريبا موجود؟ إيه يا شيخ. طيب وين نعم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فاقا في شيخ التفسير. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير وهو مقبول. نعم يا شيخ مقبول. قال نعم مقبول. من الثالث وهيمة من عده صحابيا. مقبول يا شيخ. قال وهيمة من عده صحابيا. نعم مقبول. أيوة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به. يحلها له. يحلها النكاح الذي يحلها له. قال باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عشيلتك وتذوقي عشيلته. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به. والنكاح الذي يحلها به أي الزوج الثاني الذي يتزوجها. إحلال المطلقة ثلاثا لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، والنكاح الذي يحلها الثاني للأول به. ما هو؟ هو أن يطأها ويجامعها، ولا يكفي في ذلك أن يعقد عليها أو أن يخلو بها ولا يتمكن من وطئها، فإن ذلك لا يحصل به التحليل، فإن ذلك لا يحصل به الإحلال، إحلالها لزوجها الأول. والله عز وجل قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيكون ذلك الزوج الأخير لا تحل للأول إلا إذا استمتع بها الزوج الأخير واستمتعت به وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، بمعنى أنه جامعها. فمجرد العقد بل وحتى الخلوة من غير جماع لا تحل به للأول، لا تحل به للأول. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن رفاعة طلقها وبت طلاقها، يعني أنها طلقها طلاقا بائنا، وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من كونها ذكرت رفاعة وأنه طلقها وأنها أخذت تزوجها فلان اللي هو عبد الرحمن بن الزبير أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، أن ترجع إلى رفاعة. فقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا، يعني لا يحصل لك ذلك ولا يتم لك ذلك حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني زوج الثاني سواء كان عبد الرحمن بن الزبير أو غيره ممن يأتي بعده إن جاء بعده أحد. فالزوج الأول لا تعود إليه ولا يتمكن من العقد عليها والزواج بها من جديد إلا إذا طلقت من الزوج الذي إلا إذا طلقت من زوج وقعها وجامعها. وعلى هذا فالنكاح الذي تحل به للأول النكاح الذي يحصل من الثاني هو الوطء وليس مجرد العقد بل ولا الخلوة بل ولا الخلوة. نعم. إسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجة. أخبرنا سفيان. أخبرنا سفيان وهو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة المكي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة وهو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في سورة النور وقد روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي من أوعية السنة وأوعية الحديث لا سيما ما يتعلق بالحياة الزوجية وما يتعلق فيما يجري بين الرجل وأهل بيته فإنها وعت وحفظت الكثير رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الإسناد مسلسل بالحفاظ الفقهاء فهم محدثون وفقهاء. إسحاق بن راهويه محدث فقيه وسفيان بن عيينة محدث فقيه والزهري محدث فقيه وعروة بن الزبير محدث فقيه وعائشة رضي الله عنها محدثة وفقيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. الشيخ في الإسناد السابق علي بن نصر بن علي اثنان في التقريب هذا الحفيد هذا هو هذا الحفيد فيه جد وفيه حفيد. نعم. في علي بن نصر علي بن نصر ابن علي بن نصر. نعم. فهذا هو الحفيد هو المتأخر هو هذا في السند في الإسناد الأول اللي مر علينا هو الحفيد السناد الأول الحفيد. نعم هو الحفيد. نعم. علي بن نصر بن علي بن نصر يعني إذن يكون روى له مسلم أبو داود الترمذي والنسائي بس. أي نعم. ما هو الستة؟ لا احنا وهمنا ظنها اللي فوق اللي إيه لا هو الحفيد وليس الجد. علي بن نصر السند الأول علي بن نصر ابن علي بن نصر ابن علي الجهضمي هذا الذي هو الحفيد يميزونه عن جده بأن يقول الحفيد لأن اسمه مثل اسم جده واسم أبيه مثل اسم أبيه لأن هذا علي بن نصر ابن علي بن نصر ولهذا يميز بأن يقال الحفيد عن الجد يميز عن الجد بأن يقال الحفيد. وهذا مثل ابن رشد صاحب البداية وبداية المجتهد فهو محمد بن أحمد ابن محمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد وكل منهما قرطبي وكل منهما قاضي وكل منهما أبو الوليد فاتفقا في أمور كثيرة فصاروا يميزون بينهم بأن يقولوا الجد والحفيد الجد والحفيد لتشابههم وتماثلهم. فهذا علي بن نصر بن علي بن نصر هو الحفيد أخرج حديثه ليس الستة وإنما مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي الذي خرج لأصحاب الكتب الستة الجد جده علي بن نصر بن علي الجهضمي. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. ثم ورد النسائي حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل تزوج امرأة وطلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر وطلقها ذلك الآخر قبل أن يمسها, هل تحل للأول بمجرد العقد عليها أو الخلوة بها دون المسيس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, حتى يذوق عسيلتها كما ذاقها الأول, كما ذاقها الأول لا تحل له حتى يذوق الثاني الزوج الثاني عسيلتها بأن يجامعها كما ذاقها الأول. نعم. قال أخبرنا محمد بن مثنى. أخبرنا محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا يحيى. حدثنا يحيى القطان, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني القاسم. قال حدثني القاسم وهو بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يحيى عن أبي إسحاق. يحيى بن أبي إسحاق. يحيى بن أبي إسحاق. قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها, فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته. تعيد الإسناد. الإسناد. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق. ابن أبي إسحاق عن هذه بدلها ابن, هو شخص واحد. قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي عن عبيد الله بن عباس. عن عبيد الله بن عباس ليس عن عبد الله بن عباس, وإنما هو عن أخيه عبيد الله, وليس له إلا هذا الحديث الواحد وهو عند النسائي وحده, وقد ذكره أن المزي في تحفة الأشراف, وليس له إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي, وذكر عبد الله هو خطأ, بل هو عبيد الله ابن عباس أخو عبد الله بن عباس, وهو أصغر منه, قيل أصغر منه بسنة, وهو صحابي وقد روى هذا الحديث الواحد ولم يروي سواه, وأخرج له النسائي وحده وأخرجه له النسائي وحده. ايش يقول متن؟ يقول عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن الغميصاء أو الرميصاء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وأنه لا يصل إليها, يعني لا يجامعها أو لا يتمكن من جماعها. نعم. فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته. فلم يلبث أن جاء زوجها الذي اشتكته وقالت إنه لا يصل إليها, وقال إنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول, تريد أن ترجع إلى زوجها الأول يعني طلقها ثلاثا, فأخبر أنه يصل إليها, فهو قال لا حتى تذوق عسيلته, يعني بناء على كلامها أنه ما يصل إليها, يعني أنه بناء على قولها أنه لا, أنها لا تحل الأول ما دام أنه لم يجامعها, وهي لا تحل الأول إلا إذا جامعها الزوج الثاني, وزوجها الثاني أخبر بأنه يجامعها وأنه يصل إليها, لكن الفتوى على حسب كلامها هي, وأنها قالت إنه لا يصل إليها, فبناء على قولها قال لها لا حتى تذوق عسيلته، لا حتى تذوق عسيلته، وما دام أنه لم يصل إليها على حسب قولها فلو طلقها لم تحل الأول، لأنه ما وجد النكاح الذي تحل به الأول. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا هشيم. أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق. أخبرني يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي وهو صدوق ربما أخطأ وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو صحابي صغير وهو أخو عبد الله بن عباس، وقد أخرج له النسائي هذا الحديث الواحد، ليس له في الكتب الستة شيء إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي وحده، إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي وحده، وقد جاء عندكم في النسخة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس على الجادة يعني الشخص المعروف الذي يأتي كثيرا، هذا ما جاء إلا هذه المرة، ما جاء إلا هذه المرة، ولا يأتي ذكره عند النسائي إلا في هذا الحديث، وليس عنده له ذكر عند البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما عند النسائي فقط وفي هذا الحديث الواحد. لا ليست أم سليم، لا أقول ما ندري هل هي أو غيرها، لكنها ليست أم سليم التي يعني معروفة بأنها الرميصة أو الغميصة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سلمة بن جرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، قال لا حتى تذوق عسيلته. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الرجل تكون عنده امرأة فيطلقها أي طلاقا بائنا ثم يتزوجها آخر فيطلقها دون أن يدخل بها هل تحل الأول؟ قال لا حتى تذوق عسيلته، مقصود بذلك الذي طلقها ثلاثا، وأما لو طلقت يعني مرة واحدة وتزوجها رجل آخر وخرجت من العدة وتزوجها رجل آخر فإنها ترجع للزوج الأول سواء دخل بها الثاني أو ما دخل بها، لأنه لا يحتاج الأمر إلى أن تنكح رجلا بعده، بل يمكن أن يعقد عليها قبل ولو لم تتزوج أحدا، لكن المقصود السؤال عن رجل كانت عنده امرأة فطلقها طلاقا بائنا ليس أي طلاق وإنما هو طلاق بائن، ثم تزوجها آخر ولم يجامعها فهي لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الثاني كما ذاقت عسيلة الأول. نعم. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال سمعت سلمة بن جرير يحدث. عن سلمة بن جرير وهو أنه ثقة وثقه أبو حاتم. وقال النسائي ليس بالقوي. وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعيد أحسن الله إليك يا شيخ، أقول سعيد يروي عن ابن عمر، سالم يروي عن سعيد بن المسيب. نعم، سالم يروي عن سعيد. أي نعم، عن سالم عن سعيد عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق، لأن سعيد من الفقهاء السبعة باتفاق، وسالم على خلاف في السابع، هل هو سالم بن عبد الله بن عمر أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أما سعيد المسيب فهو أحد الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة باتفاق. وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، رجل كانت عنده امرأة وطلقها طلاقا بائنا وتزوجها آخر وخلا بها وأرخى السترة وتمكن منها إلا أنه ما فعل شيئا ثم طلقها، هل تحل الأول؟ لا تحل الأول حتى يذوق الثاني عسيلتها كما ذاقها الأول. والإسناد قال أخبرنا محمود بن غيلان أخبرنا محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به الثوري، لأن وكيع معروف بالرواية عن سفيان الثوري. عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد وقد مر ذكره. عن رزين بن سليمان عن رزين بن سليمان الأحمري نعم عن رزين بن سليمان الأحمري وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره، وكونه مجهولا لا يؤثر لأن الحديث جاء من طرق كثيرة كلها تدل على ما دل عليه الحديث. وقال النسائي في آخره هذا أولى بالصواب أي من الذي قبله، وقد نص على ذلك في الكبرى حيث قال أولى بالصواب من الذي قبله أولى بالصواب من الذي قبله. قال باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ. وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له. ثم ورد النسائي إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ إحلال المطلقة ثلاثا يعني كل إنسان يتزوج المرأة ليحلها للأول، يعني لا يريد أن يتزوجها رغبة بل يريد أن يتزوجها لتحل للأول الذي طلقها بائنا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذلك الغير الذي أراد أن يتزوجها قصده إحلالها للأول، وهذا حرام لا يسوق ولا يجوز. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل الذي هو الزوج الثاني الذي تزوج لإحلالها للأول، والمحلل له الزوج الأول إذا كان يعني تواطأ معه واتفق معه على هذا العمل فكل منهما ملعون. إذا كان تواطأ معه واتفق معه أو طلب منه وتواطأ معه على أن يتزوج ويتركها فهذا محلل له، والذي تزوج من أجل أن يحلها للأول محلل، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن ذلك من الكبائر. أورد النسائي حديث من؟ عبد الله، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمه والمتشمه. الواشمه هي التي تغرز في جسدها ابره ثم تضع في مكانها يعني شيئا من الاخضر او الاصفر او الازرق فيتغير لون الجسد في ذلك الذي حشي به ذلك الغرز الذي غرز في الإبرة، هذا يسمى وشم. فلعن رسول الله الواشمة التي تفعل في نفسها، والموتشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها وأن تغرز وأن يغرز غيرها بها هذه الإبر التي يذر عليها وتحشى ب يعني هذا اللون او هذا الذي لونه ازرق او اخضر، ويكون لون الجسد يعني يكون علامة واضحة في الجسد ثابتة. هذه هي الواشمة والمستوشمة، وكل منهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والواصلة هو الموصولة، الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر، والموصولة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، يعني مثل المتشمة، واشمة ومتشمة، واصلة موصولة، إما هي تصل أو يصل غيرها، أو يصل يعمل ذلك الوصل لها غيرها. ولعن الآكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، المقصود من ذلك من تعاطاه، وليس مجرد الأكل فقط، بل إذا تصرف فيه، إذا حصل المال عن طريق الربا وتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف سواء أكل أو غير أكل فإنه هو حرام، ولكنه عبر عن الأكل لكونه أكثر وجوه الانتفاع، والغالب على الانتفاع في الأموال أنها تؤكل وأن الإنسان يأكل، لكن لا يعني ذلك أنه لو أخذ الربا وصرف في أمور أخرى غير الأكل أنه يعني لا يكون ملعونا، لأن التعبير بالأكل إنما هو للغالب في الاستعمال، الغالب في استعمال الناس للمال، ولا يعني ذلك أنه لو أخذ الربا وصرفه في غير الأكل أنه يكون يعني سليما ولا يستحق اللعنة، بل مجرد أخذ الربا وتحصيل الربا هو حرام، يعني آخذه ومعطيه، الآخذ للربا والمعطي للربا كل منهما ملعون، ولكن التعبير بالأكل لكون أغلب وجوه الانتفاع. ولعن المحلل والمحلل له، المحلل هو الزوج الثاني الذي تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها للأول، والمحلل له هو الزوج الأول الذي طلقها ثلاثا ولا يتمكن من الوصول إليها إلا بعد زواجها بشخص آخر، فيتفق مع شخص يتزوجها ثم يطلقها لتحل له، كل منهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما فيه من التغليظ، هذا هو التغليظ، لكونه ملعون، لأن اللعنة على الشيء تغليظ فيه وبيان خطورته. قال أخبرنا عمرو بن منصور، أخبرنا عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. عن أبي قيس. عن أبي قيس وهو ما عرفنا شيء. نعم هو الأودي الكوفي. الأودي الكوفي من الرابع يا شيخ. اسمه عبد الرحمن الأودي. عبد الرحمن بن ثروان. عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي. ايش درجته؟ ثقة ربما خالف. عبد الرحمن بن صدوق. صدوق ربما خالف. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. صدوق ربما خالف يعني خالف غيره من الثقات. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن هزيل ابن شرحبيل بن حسنة الأودي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال باب مواجهة الرجل المرأة المطلق بالطلاق. وقال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهرية عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عثت بعظيم الحقي بأهلك. ثم ورد النسائي هذا الثاني وهي مواجهة الرجل، مواجهة الزوج المطلقة بالطلاق. مواجهة الرجل المرأة بالطلاق. مواجهة الرجل المرأة بالطلاق يعني كونه يعطيها الطلاق مباشرة ويخاطبها بالطلاق ويقول طلقتك أو الحقي بأهلك أو ما إلى ذلك. هذه مواجهة المرأة بالطلاق، يعني لأنه قد يكتب الطلاق أو قد يطلقها وهي غير موجودة عنده، ولكنه قد يواجهها به ويخاطبها به ويقول أنت مطلقة أو طلقتك أو الحقي بأهلك، ويقصد الطلاق لأن هذه من كنايات الطلاق. فإذا قال الحقي بأهلك وهو يريد طلاقا صار طلاقا، وإن كان قالها لها يريد أن تذهب إلى أهلها ولكنه ما أراد طلاقا فإنه لا يكون طلاقا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه الكلابية وقالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك فطلقها. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأنه قال الحقي لأنه مواجهة المرأة بالطلاق ويخاطبها به قال الحقي بأهلك. أيوة. قال أخبرنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأوزاعي. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال سألت الزهرية عن الزهري وقد مر ذكره. قال أخبرني عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ فقلت ثلاثا. قال ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. مختصر. ثم ورد النسائي هذا الكلام وهي إرسال الرجل الطلاق. إرسال نعم باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق. باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق يعني ذكر الترجمة السابقة كونه يواجهها بالطلاق ويخاطبها به، فذكر بعدها ترجمة أخرى وهي أنه لا يخاطبها به ولا يعني وليست أمامه وإنما يرسل إليها الخبر بأنه طلقها بأن يكتب لها كتابا فيه طلاقها أو يخبر ناس بأن يبلغوها بأنه قد طلقها، فهي يعني تقابل الترجمة السابقة ترجمة سابقة مواجهة ومقابلة ومخاطبة بالطلاق، وهذا هو غائب عنها ويطلقها ويرسل إليها بالطلاق مكتوبا أو في خبر من يخبرها به. أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الذي مر في يعني من طرق عديدة وفي أبواب متعددة، أن زوجها أرسل إليها بالطلاق فشدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كم طلقك يا له؟ ثلاث، يعني معناه مجموع ما طلقها به ثلاث، والذي طلقها به طلقة الأخيرة. فأمرها بأن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه ضرير لا يراها، وإذا فرغت من العدة تخبره. والحديث جاء مختصرا، والمقصود منه قوله أنها أرسل إليها بالطلاق ولم يواجهها به. والإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. الترمذي ما هو معاه يا شيخ؟ ها؟ الترمذي ما هو معاه؟ لا، البخاري ومسلم والنسائي بس، هذا يأتي ذكر كثير يعني. قال ثقة المأمون سني، قال عنه في تقريب ثقة المأمون سني، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، ما خرج له لا الترمذي ولا أبو داود ولا ابن ماجه. الإخوان أعطونا خطأ. قال أقول الإخوان أعطونا خطأ. إيش؟ الإخوان زادوا لنا الترمذي. لا لا، ما في الترمذي. هذا يأتي ذكره كثيرا. كثيرا ما يأتي ذكره، ونقول البخاري ومسلم والنسائي ليس معهم الترمذي ولا أبو داود ولا ابن ماجه. قال حدثنا عبد الرحمن. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. عن أبي بكر وهو ابن الجهم من أبي الجهم. عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم وهو. قال ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم. نعم يا شيخ. والترمذي والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه. يعني ما خرج له أبو داود ولا البخاري في الصحيح. أيوة. قال سمعت فاطمة بنت قيس. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.